قال المؤلف عليه رحمة الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الأربعين، ومقتضى تسمية الكتاب بالأربعين أن يكون هذا آخر حديث، واستدلاله بحديث من حفظ على أمتي أربعين حديثا مقتضى ذلك أن يكون هذا آخر الأحاديث، لكنه زاد حديثين، زاد حديثين، والزيادة اليسيرة لا تخرج الشيء المسماه. لكثر ما نجد في الألفيات زيادة بيت أو بيتين أو ثلاثة، أو نقص بيت أو بيتين في ألفية، لأن حكم الغالب هذا زاد حديثين، رأى أن الحاجة داعية وماسة لهما، وإلا في الأصل أن يكون الحديث الأربعون هو آخر الكتاب ومقتضى التسمية. من بعض الناس يستغرب يقول أربعين حديث الاثنين ذول من جابه، هي من أصل التأليف يعني من المؤلف، رأى الحاجة داعية إلى هذين الحديثين، ثم جاء الحافظ بن رجب فزادها ثمانية فصارت خمسين، ولا يمتنع أن يأتي من يزيدها عشر وستين إلى أكثر من ذلك. ومعروف عند أهل العلم الزيادات والزوائد، معروف عند أهل العلم. يقول الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، طرف كتف، منكب ملتقى العاتق مع العرض، بمنكبي فقال، باب التنبيه، كنا أيضا بعد يمكن أخذ بمنكبه وشده من أجل أن ينتبه، هذا أسلوب مستعمل إلا الآن. نعم، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كأنك غريب واجب على هذا البلد لا تعرف ولا تعرف، والغريب ينبسط في بلد لا يعرف ولا يعرف فيه، أو عابر سبيل مررت بهذا البلد وأنت ماشي في طريقك، ومقتضى ذلك أن تأخذ الأهبة من الغربة والسبيل الذي ينتظرك، فتأهب لما أمامك، والدنيا سفر يقطعه الإنسان، يقطع منه في كل يوم مرحلة تقربه إلى الدار الحقيقية، دار الآخرة. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، يعني استعد لما أمامك، استعد لما أمامك. أما غير الغريب صاحب البلد والمقيم فيه غير عابر السبيل، هذا عنده بيت وعنده أهل وعنده عشيرة وعنده متاع، ما شبه السائر إلى الله جل وعلا بالمقيم، لأن هذه الدنيا وهي مشبهة ليست دار إقامة، وإنما هي ممر، كأنك عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب عابر سبيل. ابن عمر والمعروف بالمبادرة بالامتثال. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا، يبادر. يقول كان ابن عمر رضي الله تعالى ما يقول لما سمع هذا الكلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، يعني قصر الأمل، من لازم تقصير الأمل المبادرة بكل ما يستطيع المبادرة به، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، بخلاف حال كثير من الناس الذين آمالهم تطول، فتجد الإنسان وهو طالب يخطط لما بعد التقاعد، لا يخطب لمواد التخرج، لا، لما بعد التقاعد، الله المستعان. وما يدري انه يقوم مجلسه ولا يقوم. وكم من شخص عمر شيت وأسس ولا سكن، وأكثر من قضية يتزوج وفي صباح الغد ويتناول الإفطار مع عرسه يموت بين يديها أو تموت بين يديه، وموت الفجأة يكثر، وبسبب حوادث السيارات التي تقترن الناس وهم في عنفوان الشباب، يعني أمور مهولة. فعلى الإنسان أن يهتم لهذا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ليس معنى هذا أنك تقصر نظرك وعملك على هذه المدة بحيث لا تفكر فيما تفعله في الغد أو بعد غد، لا مانع أن تعمل، لكن تجعل نصب عينيك أن المنية أقرب إليك من شراك عليك، لتتأهب ولا تتمادى في التسويف والمماطلة بفعل الصالحات أو عدم الإسراع في إبراء الذمة من الحقوق. فاتر سارف. الآن يجلس بعض الناس سنوات يشيد المسكن ويحمل ذمته من الديون مما يجزم عليه أنه يموت ما سدده، شيد بيت مليون وما يحتاج ولا عشر هذا البيت، وديون المليون يصير عليه بسبب التأخير والآجال مليونين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك يبقى محسورا ملوما. مفرط. ابن عمر شيد بيته بيده، عمر بيته، ويومين ثلاثة وينتهي البيت، يومين ثلاثة وينتهي البيت. الآن الملاحق في البيوت تحتاج إلى وقت طويل ولأموال وتحتاج إلى أشياء، فضل عن البيوت. ابن عمر يومين أو ثلاثة شيد بيته وسكن، الأمر ميسور. يعني قبل أن تنفتح الدنيا ويتباهى الناس في البنيان يتطاولون فيه، يقف الإنسان عند باب المسجد يقول أعان الله من يعين، وهذا لبنه وهذا طينه وهذا يجيب ماء وهذا كذا، ومدة يسير وينتهي البيت. لأن من ضروري إلى حقيقة هذه الدنيا أنها ممر عابر سبيل قريب ينتقل عنها اليوم وغدا، لكن الآن صارت غاية. لما شيد البيت ووسع البيت، لو نظرنا في تسلسل البيوت بالنسبة للناس، يعني كانت الأسرة تسكن في بيت واحد ثم توسعوا قليلا فصارت كل أسرة تسكن في بيت، يعني الولد عنده خمسة من الأولاد مزوجين كلهم في بيت واحد، هؤلاء توسعوا قليلا فصار كل واحد البيت، لكن كم مساحة هذا البيت؟ فأين من بيوت الرياض وفي غيره 60 متر البيت، ثم بعد ذلك رأينا حمام في بيت 60 متر. يعني التوسع في أمور الدنيا هذه مشكلة، يدل على طول في الأمل واغترار بإمهال الله جل وعلا الناس. لكن إذا حضر الأجل ما نفعت هذه الأمور. يعني كانت البيوت 50-60 متر، التجار يمكن قد يصل إلى 100. ورأينا بعض القرى التي هدمت السيول بيوتهم، يعني القرية كلها ما تجي 5000 متر وفيها 50-60 بيت. والدليل على ذلك أن الأماكن التي يوضع فيها التمر هذه لا تهدمها السيول باعتبار أنها حصى، يعني تشيد من حصى وآجر وجص فهي قوية. وجدناها في بعض القرى ما بين الواحدة والثانية إلا 5 أمتار 10 أمتار، هذا في بيت وهذا في بيت. فالناس كانوا ينظرون إلى حقيقة الدنيا ما توسع. توسع خرجوا إلى المئات، قال هذه قبور دي ما البيوت. توسع خرجوا إلى مصر، بعد ذلك بدأوا يشيدون القصور من الآلاف، ما تكفي مئات، يبي مساحة للمشي ومساحة للزراعة ومساحة المدري إيش، وكأنه في قررت نفسه أنه لن يموت. من عمر في أيام يسير شيد البيت، فكان بيت كله زوجته خلاص انتهى من الحر والقر، وما وراء ذلك يحاسب عليه، ترف الزائد يحاسب عليه الإنسان، فضلا عن كونه يحتاج إلى أن يحمل ذمته الديون. يتكلم الإنسان مثل هذا الكلام، ومن يسمع الكلام يقول هذا بيت فقيد الموت 50 متر أو 60 متر، لا ومثل الناس، الإنسان ابن بيئته، لكن الكلام في الجملة يعني كان الناس على وضع مختلف هذا الوضع، والله المستعان. وخذ من صحتك لمرضك، خذ استعد لما أمامك في وقت الصحة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ مغبون، صحة تضيع بدون عمل صالح أو فراغ يضيع بدون عمل، كثير من الناس يضيع هذه الصحة بدون عمل. وإذا علم الإنسان أنه يكتب له إذا مرض مثل ما كان يعمله صحيحا، استغل وقت الصحة من أجل أنه إذا مرض يكتب له نفس العمل. ومن حياتك لموتك، تحتاج إلى العمل الصالح الذي يبقى معك بعد الموت، يبقى معك يؤنسك في قبرك ويكون سببا في دخولك الجنة ونجاتك من النار. إذا مات الإنسان وهو مقصر برجعون لعلي أعمل صالحا فيما تعلم، ما فيه، تنتهي أيام المهلة بالغرغرة، فغرغر الإنسان انتهى، توبة لا تقبل، العمل الصالح انتهى لا يقبل. فعلى الإنسان أن يبادر باستغلال أيام الصحة، أيام الفراغ، يأتي في يوم من الأيام يقول يا ليت كنت أنام الساعات الآن ما يتيسر، ليت هذه الساعات قسمتها نصفين، نصف النوم ونصف عمل، ركعتان في جوف الليل أو صيام في يوم شديد الحر، ما يمكن. يندم ولا تساعة مندم. ومن حياتك لموتك تزود، وخير الزاد التقوى.